السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عند الباب رقم 119، باب البخل. تمام كده، هنبدأ إن شاء الله النهاردة باب البخل. فاكرين قبل كده خدنا باب الشح؟ طب الشح والبخل حاجة واحدة؟ لا، يعني طبعا هما في اختلاف بينهم. الشح طبعا هو البخل وزيادة، وهنا البخل. الفكرة ان هذه الابواب التي يعقدها الامام البخاري علشان يحذرنا طبعا من صفات زي البخل والشح، يعني يبين لنا ايه اللي ورد في ذم البخل والتحذير منه، لان طبعا برضو حتى يعني البخل او اقل البخل او اي شيء من هذه الخصال هي كلها خصال سيئة التي ينبغي للمسلم ان هو يكون بعيد عنها تماما. فهنبدأ ان شاء الله النهاردة الباب 119، باب البخل. اول حديث معانا دراسة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد ابن قيس. على أن نبخله. قال النبي، قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هنشرح إن شاء الله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيتفقد وبيهتم بأحوال وأمور العشيرة والناس ويسأل عنهم وهكذا، يعني ده في بيان. شوف هنا بيسأل، بيقول: من سيدكم يا بني سلمة؟ بيسأل عن شيخهم وعن من يصلح يعني للولاية عليهم، وإنه يبقى رئيس ليهم، يعني إذا كان يصلح للولاية عليهم والرئاسة لهم وهذه الأمور. فبيسأل علشان يتعرف على خصاله وعلى صفاته، وهكذا كان النبي. وده بيورينا قد إيه كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده بشأن أمور العشيرة. فشوفوا: من سيدكم يا بني سلمة؟ هم قالوا إيه؟ قلنا: جد ابن قيس. جد هي بفتح الجيم على فكرة، هذا هو الصواب، يعني قلنا: جد ابن قيس، بيقولوا فلان. فقالوا: على أن نبخله، يعني إحنا نبخله، يعني بنعيب. يعني إيه نبخله؟ يعني نعيب عليه بخله، بنعيب عليه إن هو بخيل. يعني طب هنا في غايبة؟ لا، هنا طبعا هو في جواز إن هم يقولوا هذا الأمر لمصلحة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيسألهم عن أمر في تولي شؤون، يعني لابد ان هو يعرف تفاصيل عن من يتولى شؤون الناس ورئاسة القوم وهكذا، يعني فلازم يقولوا له. هنا ما فيش اي غيبة خالص. وايه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم بذلك وذم البخل. فلو كان في اي شيء كان النبي طبعا كان وجههم ليه. ليه؟ لان هنا طبعا لو هم كانوا تحرجوا من قول الحقيقة عن الشخص، هتبقى في مفسدة كبيرة جدا ان يتولى شؤونهم واحد اصيب بداء او بادوى الادواء اللي هو البخل. وشوفوا ان فعلا البخل ده مرض شديد جدا. اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: واي داء ادوى من البخل. يعني النبي نفسه سمى البخل مرض، مرض داء، واعده كمان اشد الامراض والاسقام اللي ممكن يبتلى بها الانسان. وعلى فكرة يعني كمان اللي هو البخل هذا واضح ان طبعا لانه شخص بخيل فهينافي السيادة انه يسود عليهم، لان المفترض ان اليسود يكون في صفة الجود والسخاء، مش يكون في صفة مثل صفة البخل هذه اللي هي ادوى الادواء، وهو عيب قبيح جدا وداء مؤلم لصاحبه. تمام. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اي داء ادوى من البخل، يعني ده داء مؤلم قوي لصاحبه في الدنيا وفي الاخره كمان. يبقى لو كان مش مؤلم ليه في الدنيا هيكون مفسد لدينه ومؤلم ليه كمان في الاخره. هو ده الشاهد من الترجمه اللي هي الجزء اي داء ادوى من البخل، هنا للتحذير من البخل. فطبعا النبي قال لهم خلاص يبقى جده بن قيس ما ينفعش يعني لهذه الولايه. فقال لهم بل سيدكم مين؟ عمرو بن الجموح. ليه بقى؟ لان هو اختار الاحسن والافضل لمصلحه الامه، اختار الافضل والاحسن. وقال ان الصفه اللي بارزه على فكره هنا من صفات عمرو بن الجموح هي صفه الكرم. وطبعا النبي ذكر قال ان بل سيدكم عمرو بن الجموح. على فكره عمرو بن الجموح هذا يا بنات، يعني لو انا عايزه اقول لكم قصته، اصلا هو كان ليه ولد ابنه يعني معاذ ابن عمرو بن الجموح ده، اسلم قبل باباه يعني قبل والده عمرو بن الجموح. كان بقى عمرو بن الجموح على فكره والد معاذ هذا كان بيعبد صنم قبل الاسلام، وكان بيضع هذا الصنم في حوش كده عنده في بيته، والصنم هذا كان مسميه مناه. فلما اسلم ابنه وكمان كان معاه معاذ بن جبل رحمهم الله، فالاتنين كانوا مع بعض، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل. فكانوا لما يشوفوا هذا الصنم اللي هو واخده عمرو بن الجموح بقى وحطه في البيت، يقوموا واخدين الصنم ده ويروحوا يذهبوا بيه الى حفرة كده كانوا الناس بيتغوطوا فيها، يتغوطون فيها يعني ايه، يروحوا يذهبوا فيها يعملوا الغائط، يعني الغائط كانت حفرة كده يتغوطون فيها. فهم يروحوا واخدين الصنم وواضعينه في الحفرة دي هم، علشان طبعا ايه يعني ابوهم كان ابو عمرو كان بيعبده يعني. فكان يدور عليه عمرو بن الجموح فما يلاقيهوش لغاية ما يلاقيه في المكان القذر ده، فيروح جاي وجايبه وايه، ويروح مغسله ومطيبه عامل له طيبه بتاعه ويرجع يعبده تاني ويرجع يحطه في حوش البيت تاني. فيرجعوا هما عمرو بن معاذ ابنه يعني ومعاذ بن جبل يرجعوا كل يوم يعملوا نفس الحركة، يروحوا واخدين ايه، يروحوا واخدين هذا الصنم اللي هو مناه ويروحوا راجعين حاطينه تاني في الحفرة اللي بيتغوطوا فيها الناس، كل يوم يعملوا هذه الحركة وهو يلاقيه. في المرة الأخيرة بقى عمل ايه عمرو؟ جه قال ايه، جاب سيف وعلقه في رقبة الصنم مناه دون، وقال له إن كنت صادقا دافع عن نفسك. المهم راحوا هما جايين تاني بالليل واخدوه وجابوا كلب ميت كمان وربطوا في رقبته الايه السيف ده، المهم ووضعوه تاني في المكان اللي هو الغائط ده. فلما لقاه بقى عمرو بن الجموح بالمنظر ده قال خلاص عرف، يعني هو اقر هنا ان هو اصلا ما نفعش دافع عن نفسه ولا يغني ولا ينفع، يعني ما فيش مش نافع نفسه اصلا. يعني القصة دي خلت عمرو بن الجموح على فكرة يترك عبادة الأصنام. أنا حبيت بس أذكر لكم القصة وإزاي إن هو قصة إسلامه وكيف إن ابن معاذ أسلم إيه قبله. المهم كانت الصفة البارزة من صفات عمرو بن الجموح الكرم. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية. يعني إيه على أصنامهم في الجاهلية؟ طبعا بعد اللي حصل من الموقف اللي أنا حكيت لكم عليه دون، كان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، يعني كان بيعترض يا بنات على أصنام في مصادر أخرى، يعني كان بيعترض بقى على الأصنام في الجاهلية كمان خلاص. وكان بيولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بيولم؟ يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج كان هو اللي بيعد طعام الوليمة. يولم يعني جاي من الوليمة اللي هي الطعام اللي بيصنع عند العرس اسمه وليمة، وهذا طبعا إيه من كرمه. فهنا سبحان الله يعني شوفوا هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصف البخل بانه ادوى الادواء، وان الصفه من صفات الذميمه، وان المسلمين او المؤمنين لابد ان يكونوا بعيدين عن هذه الصفه تماما، وان من صفاتهم الجود والسخاء. وشوفوا ازاي ان صفه الكرم البارزه اللي كانت في عمرو بن الجموح جعلته ايه، هو الذي يعني يسود وهو الذي يتولى شؤون الامه وشؤون العشيره. والحديث اللي بعديه على طول برضو دراسة عن وراد كاتب المغيرة. قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة، وفي رواية وقال وزاد يعني فأملى عليه، وكتبت بيدي، فهو أملى علي يعني وكتب بيدي. الرواية بقى إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، أو في رواية يقول سمعته، في رواية أخرى بتقول سمعته. الجزء بقى اللي هو اللي احنا عايزينه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وعن منع وهات وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات. طيب يبقى هنا الإمام البخاري أورد حديث بقى مين؟ المغيرة بن شعبة، لما كتب له معاوية ابن أو كتب له معاوية ابن أبي سفيان أن أكتب لي، أن أكتب إليه أو أن أكتب إلي يعني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شوفوا إزاي هم سبحان الله كان يعني في حرص على طلب استماع الحديث وعلى النصيحة. اكتب لي حاجة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، كده كانوا بيدوروا دائما على النصيحة وعلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين جدا على الخير وعلى تعاونهم على نشر الخير. بنتعلم منهم والله. فكتب له ايه بقى؟ كتب له الجزئية دي اللي احنا الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. يعني ايه قيل وقال؟ اهو معروف. المهم المغيرة كتب، فكتب إليه المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القيل والقال اللي هو الخوض يعني في أخبار الناس، بمعنى أصح يا بنات إنه يكون هم الإنسان، يكون همه نقل أخبار الناس، همه عمال رايح جاي بيكلم ده حصل كذا وحصل كذا ودي قالت وده قال وده، الكلام ده كله في نقل أخبار الناس، ويكون همهم الوحيد مثل ذلك الخوض. فدي مضيعة للوقت على فكرة، وباب شر كبير جدا ربما يدخل الإنسان في إيه، في الغيبة والنميمة والعياذ بالله. فلابد إن إيه، خلاص قيل وقال دي الإنسان يمنعها تماما، مضيعة للوقت. طيب وإيه كمان كان بينهى النبي عنه؟ إضاعة المال. إحنا مأمورين برضو بحفظ المال، وإيه في صرفه في الوجوه الشرعية، وعدم تعريضه للتلف، أو ممكن إحنا نعطل هذا المال مثلا وهكذا، وترك القيام عليه. لا، إحنا مأمورين بأن إحنا نحفظ المال ونصرفه في الوجوه الشرعية، يعني يكون المال من حلال، وإنفاقه أو صرفه على الوجوه المباحة، ده من الأمور اللي حث عليها الشرع طبعا. طب وإيه تاني نهى النبي عنه؟ نهى عن كثرة السؤال. يعني كثرة السؤال في إيه؟ هنا طبعا كثرة السؤال المقصود بيها في المسائل، علشان نبقى فاهمين المعنى، إن مش مجرد السؤال في الحاجات اللي أنت بتبقي عاوزة تعرفي فعلا عنها، وبيبان الشخص اللي بيبقى عايز يعرف تفاصيل عن حاجات معينة في الشرع أو أمور حتى في الدنيا، لكن كثرة السؤال منهية عنها هنا هي المسائل اللي ليس لها حاجة، يعني مفيش داعي للسؤال يعني فيها، أو مثلا سؤال في أموال الناس، أو مثلا كثرة السؤال عن أحوال الناس، يعني الأمور دي النبي صلى الله عليه وسلم بينهي عن كثرة السؤال. حتى كمان في إيه، في موضوع إن الإنسان يلحف في الطلب وفي السؤال، يعني ممكن الحف كمان في الطلب والسؤال والواحد مش محتاج، لأن أصلا في نهي، لابد يكون السؤال لما يكون الإنسان فعلا محتاج جدا. ها، لان احنا مفيش منع من السؤال، لكن في لما يكون محتاج، لكن لما يكون الانسان مش محتاج لشيء، او يلحف في الطلب، او يسال اموال الناس بدون وجه حق، او يسال كمان كثره السؤال مثلا عن احوال الناس، كل هذا المقصود به ان النهي عن كثره السؤال. طيب وعن منع وهات، هي دي الشاهد بقى من الحديث يا بنات، هذا موضع الشاهد من، قصدي من الترجمه اللي فوق اللي هي البخل، معنى البخل. منع وهات يعني ايه؟ منع وهات يعني ان هو هنا بمعنى ايه؟ ان الانسان بيبخل، البخيل يعني اللي بيمنع ماله، يمنع اللي عليه، يعني يبقى انسان منوع يمنع اللي عليه، فلا يجود ابدا بما عنده خالص، وفي الوقت نفسه يطلب من اللي عند غيره، يعني عارف يطلب من غيره قوي، لكن يمنع الحق اللي عنده، يمنع الحق اللي عنده. يبقى سبحان الله دي الشاهد من الترجمة. انتوا عارفين ان يعني بقى انسان زي انسان منوع كده، انسان منوع يمنع يقول حاجتي بتاعتي وما اديش وما اعملش وي، وفي نفس الوقت يعني بيطلب اللي عند الاخرين، في نفس الوقت يطلب مع اللي عند الاخرين، عشان كده اسمها عن منع وهات. وعقوق الامهات، طبعا عقوق الامهات محرم، وده من الكبائر باجماع العلماء، والاحاديث كلها اللي اخذناها قبل كده عن بر الوالدين وعن ان ده من الكبائر، وعن الكلام ده كله اخذناه قبل كده، عقوق الاباء وانها ازاي من الكبائر، وطبعا بتكون في جانب الام. عشان كده هو قال عقوق الامهات، ليه؟ لان العقوق من ناحية الام في جانبها يعني بيكون اكثر والعياذ بالله، وهي كمان بتكون ضعيفة لضعفها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو ايه اكد عليها، وانتم عارفين حرمة حرمة الامهات اكد من حرمة الاباء، يعني ايه يعني اكثر منهم كمان، زي ما انتم عارفين خدنا الاحاديث اللي هي قال من ابر، قال امك، قال من ابر، قال امك، في 3 مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابوك. طبعا لاني بتحتاج الام لايه لهذا الجانب اكثر لضعفها طبعا، وايه ورحمه بيها يعني. طيب وواد البنات، واد البنات يعني ايه؟ انتم عارفين طبعا ان هم كانوا بيدفنوا البنات احياء، وأد البنات يعني انتوا عارفين في القرآن، وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني والله يا بنات ده في التاريخ، في بعض كتب التاريخ على فكرة، من شدة كراهيتهم للأنثى كانوا بيعملوا إيه، كانوا بيحفروا حفرة، يعني يجي الرجل يحفر حفرة جانب زوجته، وبعدين ينتظر لا يشوف هي بقى إذا وضعت أنثى، هتشوف يعني لو هتضع انثى يروح على طول دفنها جنبها على طول، هيشوف لو ذكر ماشي، انما لو انثى ايه على طول يروح ايه دفنها، يعني مجهز الحفرة جنبها. سبحان الله، ده فعلا موجود في كتب التاريخ يعني، موجود الكلام ده. واحنا عندنا القرآن كان آيات بتقول ايه في سورة النحل، يا رب، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني شوفوا قد إيه هم كان من شدة كريتهم للأنثى، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إيه، ونهي كمان عن وأد إيه البنات، لأنه طبعا يعتبر قتل بغير حق. إذا الشاهد من هذا الحديث والحديث المغيرة بن شعبة انه النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن منع وهات الانسان البخيل اللي بيمنع اللي ماليه ويصبح انسان منوع هكذا ولا يجود بما عنده ابدا، وفي نفس الوقت يا بنات بيطلب ما عند الاخرين. ده الشاهد من الجزئية دي. طيب هندخل ان شاء الله في الباب اللي بعديه، باب 120، باب المال الصالح للمرء الصالح. اذا لما بيكلمنا بقى عن البخل يكلمنا برضو عن موضوع المال، وازاي المال لما يكون في يد العبد الصالح، او ده عنوان الباب يعني. المال، المال الصالح للمرء الصالح، يعني لبيان فضل المال الصالح ومكانته، يعني اذا كان بيد رجل صالح سبحان الله، فاذا اجتمع المال الصالح في يد رجل صالح والله هذا يترتب عليه خير عظيم جدا وفضل كبير من الله عز وجل، رجل صالح ومال صالح سبحان الله يا رب. فده يعني يجعله انه يستعمل هذا المال ايه في مرضاة الله عز وجل، خير عظيم فضل كبير من الله عليه، فلابد ان هو يستعمله في ايه، في مرضاة الله وفي اعمال البر. ويعني بداية كده المال برضو زي احنا عارفين لا يكون صالحا الا يا بنات اذا اخذه صاحبه من حله ومن المباح، اي حاجة تانية غير كده ما يكونش المال صالح، لابد من حله ومن المباح، ولابد ان هو يصرفه او ينفقه على الوجوه المباحة او على الوجه المباح، ويؤدي حق هذا المال اللي ربنا افترضه عليه فيه بهكذا امور، يكون المال ده ان شاء الله مال صالح. على العكس بقى تماما يا بنات لما يكون والعياذ بالله هذا المال على وجه مثلا من الوجوه المحرمة والعياذ بالله، إذا هذا المال فاسد ولا يصلح أصلا صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكمان ممكن هو مال فاسد سبحان الله يصرفه في وجوه الحرام. ولكن هنا الإمام البخاري يورد لنا هذا الباب العظيم، باب المال الصالح للمرء الصالح، عن عمرو بن العاص، وده دراسة عن عمرو بن العاص، قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فآتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وحديث عظيم جدا جدا، يعني واحدة كده، واحدة مع بعض إن شاء الله نفهم. عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بعث في طلب عمرو بن العاص، أمره إن هو يأخذ عليه الثياب وسلاحه، يستعد. يعني معنى كلمة يأخذ علي، يأخذ أن آخذ علي ثيابي وسلاحي، تستشعرك إيه الأمر، إنه في استعداد للجهاد في سبيل الله. هو قال له: تعالى وانت لابس والسلاح معاك. فجه مستعد عمرو بن العاص، فقال ثم ففعلت، فأتيته فلقى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فالنبي عمل ايه؟ فصعد الي البصر ثم طأطأ، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر كده من لعمرو بن العاص من اعلى لاسفل بيتامله يعني. ثم النبي كان هو حاكم الجيش، وكان هو رئيس الدوله وحاكم الجيش، فكيف يعني النبي يحب، او حاكم الجيش يحب ان الناس تغنم وتحسن مستواها، يعني سواء للفرد او للامه، لانه بيقول له ايه؟ بيقول له: انا عايزك تغنم اموال رغبه في المال الصالح، يعني اغنمك يعني. سبحان الله. فالشاهد يا بنات برضو، ان انا عايز اقول لكم ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حديث: لا حسد الا في اثنتين، الحسد يعني لا غبطه. وذكر فيهم الرجل الصالح اللي بيكون بيده المال فينفقه في أعمال الخير ووجوه البر. طيب هنا برضو قبل ما ننتقل، عايزة أقول لكم إني طيب يا بنات، أنا أسفة معلش صوت قطع، أعيد تاني الجزئية دي. كنت بتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم الجيش، فكيف أنه يبعث الحاكم، يبعث للجيش برضه لنشر الدين، والغنيمة بتكون تبعا لذلك. وازاي ان هو بيكون يعني يريد يعني ان يحسن من مستواهم الاقتصادي، يعني بانهم برضه يغنموا. المهم الشاهد ان انا كنت بكلمكم في حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية بالنسبة لموضوع المال الصالح وفي يد الرجل الصالح. القصد ان النبي قال لحسد. السلام عليكم، معلش يا بنات والصوت قطع تاني. تمام كده رجع الصوت يا بنات. أبدأ؟ طيب أنا هركز معاكم على الصوت أهو. تمام. طيب تمام. طيب يبقى الشاهد يا بنات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم صباح بيدعي، بيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. ليه النبي صلى الله، وده حديث ام سلمة على فكره، ليه؟ لان النبي قدم العلم النافع على فكره هنا على الرزق الطيب والعمل الصالح. يبقى اذا العلم، يعني لما احنا يبقى عندنا علم وفقه، بنقدر نعرف صلاح العمل من عدم صلاحه، او صلاح المال من عدمه، هكذا يعني. فلابد من الايه؟ من العلم النافع. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده لعمرو، شوفوا بقى عمرو بن العاص رد عليه وقال له ايه. رد قال له: اني لم اسلم رغبة في المال، انما اسلمت رغبة في الاسلام، فاكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا زهد عمرو بن العاص عن هذه الدنيا وورعه، وشوفوا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا برضه هو اتحدث عن نيته، وعن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بامر في النيه، وده امر عادي لانه يعني اقتضى الامر ذلك. فاتكلم بهذا وقال: انا ما اسلمتش رغبه في المال، ولكنه اسلم رغبه في الاسلام نفسه. سبحان الله. فالنبي قال له: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا الشاهد من الترجمه، ان النبي بيقول له نعمه، يعني ده فعل مدح ماضي جامد من افعال المدح، يعني فعل ماضي لانشاء المدح. فالشاهد الشاهد انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كده بيقول له اني للمرء الصالح، اللي هو ايه المرء الصالح ده؟ اللي بيراعي حق الله عز وجل في هذا المال ويراعي حق العباد. يبقى اذا من هذا الحديث يبين لنا وبينبهنا على ايه؟ على ان هذا عن قيمة المال الصالح فعلا للمرء الصالح، وان احنا محتاجين لمثل هذا لتقوية مين؟ المجتمع، ولإعداد الأمة، ولإعداد الجيش المسلم. يعني والله عارفين احنا لو كنا بنقرأ مثلا حتى في سير الصحابة وأغنياء الصحابة وأغنياء التابعين، نجد والله يا بنات ليهم مآثر طيبة جدا في موضوع إنفاق المال هذا في وجوه الخير وفي تقوية المجتمع وفي إعداد الجيوش المسلمة. فيعني ربنا يرزقنا هذا جميعا. طيب الحديث بقى اللي هناخده في هذا الموضع في هذا الباب حديث حفظ، اللي هو معانا عن عبيد الله ابن محسن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده اللي هنحفظه إن شاء الله: من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فعلا كده، يعني هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري بعد بيان فضل المال الصالح في يد الرجل الصالح. ليه بقى؟ عشان يبين لنا إن المسلم، حتى المسلم اللي ماله قليل وليس عنده إلا قوت اليوم ويعيش في أمان وفي طمأنينة ومعندوش بس غير قوت اليوم، سبحان الله، ده كأنما أو كمن حيزت له الدنيا كلها. إذن قلة المال لا تضره شيئا إذا كان هو آمنا إيه في سربه ومعافى في بدنه وعنده قوت يومه. فآمنا في سربه يعني آمنا في نفسه، غير خائف من أي عدو ولا أي شيء، آمن، والأمن ده أهم حاجة. طيب ومعافى في جسده، تخيلوا لما كل واحد يقوم الصبح يلاقي نفسه صحيح وسالم من كل الأمراض ومن العلل اللي غيره ابتلى بيها. طيب واللي بيبتلى بأمراض أو بأي شيء ويصبر، طب ما هو أجره عند الله عز وجل، والنصوص في هذا كتير يا بنات. طيب هنا بقى نقطة عايزين إن احنا كلنا ننتبه ليها، إن لابد مننا يعني نسأل الله العافية. يعني لابد دايما زي ما انتم عارفين انتم في أذكار الصباح والمساء يا بنات، لما بتقولوا اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، مش بنقولها 3 مرات في أذكار الصباح والمساء بحضور قلب وإحنا موقنين بالإجابة وكل هذه الأمور نستشعر ذلك، وبنقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات مر بقوم مبتلين، يعني عندهم ابتلاء، قال ايه ده؟ دي مهمة جدا نعرفها. الحديث هذا عن أنس، مر بقوم مبتلين النبي قال أما كان هؤلاء يسألون الله العافية. فدايما تسألوا الله العافية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سألوا الله العافية، فإحنا كمان نسأل الله العافية دايما وأبدا، ونخليها دايما على لساننا يا بنات. ليه؟ لان انتم عارفين برضو ثبت عن النبي حديث انس انه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، عاد يعني زار، بس دايما بيستخدمها مع المرضى، لان عياده، عياده المرضى، عارفه ليه؟ لانك بتعودي يعني بتعودي عليه ليلا ونهارا كده رايحه جايه عشان الاطمئنان عليه، فهنا بنستخدم لفظ عاد، لكن الزياره بتكون للصحيح. فالنبي راح يعود رجل من المسلمين قد خفت يعني ضعف، فصار كده مثل الفرخ، فقال له النبي بيسأله، ودي قلناها قبل كده على فكرة في التفسير، النبي سأله انت كنت بتدعو بشيء او تسأل الله شيئا؟ فقال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. النبي قال له سبحان الله لا تطيق او لا تستطيع، افلا قلت؟ يعني بيوجهه، افلا قلت اللهم اتنا، فاكرين لما كنا بنشرحها في موضوع اتنا في الدنيا حسنه، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، فلما دعا بهذا شفاه الله عز وجل. اذا احنا نسال الله دائما ايه العافيه. طيب فهو من اصبح امنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه او قوت يومه، سبحان الله، عنده ما يكفيه من قوته وعنده ما يكفي من حاجته من وجه حلال. فيعني فكأنما حيزت له الدنيا، يعني إيه حيزت؟ يعني جمعت له الدنيا، جمعت له الدنيا. إذن أحد العلماء يا بنات يقول العاقل لا يكدر، ده قول أحد العلماء، كان يقول العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر، ويحتمل أن لا يدركه. يعني ما يقعدش يفكر، العاقل ما يقعدش يكدر حياته ويقعد شايل هم الزمان اللي لسه. هل لنا أن نستشعر نعمة الله العظيمة علينا في كل النعم اللي من علينا الله بيها، نستشعرها، ولا نقعد دايما ايه نفكر في المستقبل اللي ممكن ما ندركهوش؟ احنا مش عارفين هنموت امتى، يعني احنا ممكن واحد يفضل عايش في هم زمان غير الحاضر، الهم ده بيكون في المستقبل زي ما انتم عارفين. وممكن، طب انت هتشيل هم المستقبل وانت احتمال ما تدركوش اصلا؟ يعني الانسان يعيش ألم لا مبرر ليه؟ يعني هل هذا مثلا من العقل ان الانسان يفعل هذا؟ حتى اهل العلم يا بنات بيقولوا ان الانسان ابن يومه، ابن يومه. يعني علينا ان احنا نعيش فعلا شكر لله عز وجل على وجود النعم في حياتنا، وان احنا نتذكر امر بذكركم ونفسي، ان اللي يسر لنا هذا اليوم، الذي يسر لنا هذا اليوم وكفانا هذا اليوم، ييسر لنا الايام القادمة ان شاء الله. فلا داعي ابدا ان احنا نعيش في جزع وهلع، واللي هي اصلا مش من سمات المسلم، وهي بتضره ولا تفيده. لكن احنا علينا ان احنا نجد ونجتهد لان احنا ندفع عنا الشر ونجلب الخير، ونسأل الله ان يعافينا وان يرزقنا. ومن كفانا ويسر لنا في هذا اليوم يكفينا، ويسر لنا في ايامنا القادمة ان شاء الله. فليه نعيش هموم في المستقبل دي؟ بيقولك حتى فالعاقل لا، يعني احنا لو عملنا كده نبقى مش عاقلين. حتى هو العاقل اهو، يعني يبقى الترمذي في رواية الترمذي زاد ايه كلمة بحذافيره، يعني بايه بجوانبه، كأنما حيزت له الدنيا او اعطى الدنيا بأسره. طيب يبقى المفروض ان احنا ينبغي ان احنا ايه نستقبلها بالشكر هذه النعم. وكثير منا يا بنات بيذهل، يذهل يعني ينسى، بمعنى ينسى عن شكر المنعم. فانت لما تشكري المنعم تشكريه بايه؟ بانك تصرفي هذه النعم في الطاعه لا في المعصيه، ولا ابدا ايه نفطر لذكر الله عز وجل. اذا الظاهر ان هذا الحديث جعلوه تحت باب المال الصالح للمرء الصالح، من اجل ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عنده طعام يومه. ليه يا بنات؟ لان الطعام من المال، الطعام من المال. حتى في حديث أبي أمامة، الحديث ده مهم، في رضي الله عنه يقول في خطبته عام حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. إذا الشاهد عنده طعام يومي هو ده برضو، لأن أفضل الأموال أنت فعلا بتصرفيها في الطعام في الغذاء، فهو ده من المال. يعني يبقى ده الشاهد ان الجزئيه بتاعت ايه عنده طعام يومي. طيب ندخل في الباب اللي بعديه، باب 121، باب طيب النفس. باب طيب النفس عن معاذ، عن معاذ. معاذ كان يحدث عن ابيه، عن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن ابيه عن عمه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغني لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. طيب هذا بقى الحديث على ثم طبعا حفظ، هو في قول يعني هنا باب طيب النفس، عايزين نقول ان النفس يا بنات، النفس اذا اطمأنت بيحصل ايه؟ الاول بيظهر هذا على وجه صاحبها، عشان بس تفهموا معنى الحديث برضو الاول. النفس لما بتطمئن بيظهر هذا على او ذلك الامر على وجه ايه صاحبها، يعني زي برضو لو اضطربت، لو حصل فيها اي اضطراب او اي قلق برضو بيظهر على الوجه، برضو يظهر على الوجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم فهم بيقولوا ايه، كان عليه اثر غسل، ها كان عليه اثر غسل وكان طيب النفس كده، يعني هم ظنوا حتى ان هم الم باهله، الم باهله يا جماعه، يعني جامع اهله. هم شافوا النبي عليه اثر غسل وكمان نفسه طيبه كده، يعني عليه بشر وعليه سرور، منشرح البال، عليه طمانينه، عليه سكون، كل هذا شاهدوه على النبي، فظنوا ان هو الم باهله. فقلنا يا رسول الله نراك طيب الوجه، طيب النفس. الشاهد برضو في موضوع ألم بأهل يا بنات دي، يعني خدوا بالكم ده باب من أبواب، يعني من أبواب اللي هي أبواب الخير للمسلمين، اللي هي الزواج. طبعا ده بخير عظيم، فلابد ان احنا ناخد بالنا من موضوع تيسير الزواج للشباب. يعني دي من الابواب اللي هي بتساعد على سكون النفس اهي، التي تسكن فيها نفس الانسان. فالزواج راحة للبال وللنفس، وطبعا ثمارة عظيمة ومباركة. ليه؟ لان الزوجة طبعا تكون سكن لزوجها، واذا لازم يعني بناخد بالنا اهو ان الموضوع يعني ده باب عظيم، ان احنا لابد ان لا نغفل عنه، وان احنا نيسر اسباب الزواج للشباب طبعا. فشوفوا هنا قالوا ايه، نراك منشرح، يعني نراك طيب النفس. قال اجل والحمد لله. فذكروا قدامه، ثم ذكر الغنى، ذكر الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهو ده الشاهد، نفس الكلام. فاكرين ما كنا بنقول نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح؟ يعني لو كان في واحد غني لكن ما عندوش تقوى، يعني ما عندوش تقوى، هيعمل ايه؟ ما هو طبعا هيكون المال في ايد واحد غير تقي، يعني ممكن المال ده يهلكه فعلا، لانه هيجمعه من غير حقه وهيمنعه من حقه وهيضعه في غير حقه والعياذ بالله. لكن النبي هنا قال لا بأس بالغنى لمن اتقى. إذن هنا بينص على أمر اللي هي تقوى الله عز وجل، إن يكون الإنسان لو واحد غني وبيتقي الله ده أمر طيب، هذا الأمر طيب، يتقي الله يعني بيبعد عن المحارم وعن يترك المعاصي والذنوب، وياخذ اتقاء من وقاية من عذاب الله عز وجل بترك كل ما نهى الله عنه، ويمتثل أوامر الله عز وجل وهو غني وفي يده هذا المال. والله نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. يبقى إذا لا بأس من الغنى مع التقوى، وبيكون له أجر عظيم طبعا، لأنه بينفق هذا المال في وجوه الخير. طيب وفيه برضو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. يعني إيه الصحة لمن اتقى؟ يعني صحة الجسد بتعين الإنسان على إن هو يبقى يستطيع العبادة. الصحة على فكرة مال ممدود، مش هو رزق؟ ما هو الرزق مش مال فقط، الرزق لما يكون الواحد صحته كويسة، لما يكون مفيش أمراض، لما يكون معافى في بدنه، لما يكون كل اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. لكن الإنسان لما يكون طبعا مريض أو عنده أي أسقام أو أوجاع، ده بيمنعه من العبادة. إذا الصحة مع العمر، كمان بيوجهنا النبي إن الصحة خير من الغنى مع العجز مثلا، لأن العاجز كالميت، ما هو العاجز كالميت. إذا اجتمعت هذه الخيرات جميعا، الشاهد على العبد بنات إيه؟ يغبط على هذا، والله يغبط على هذا، فلابد له أن يشكر المولى عز وجل الذي أنعم عليه كل هذه النعم. تمام؟ فالنبي بيقول وطيب النفس من النعم. إذا الموضوع كله لا يرتبط بكثرة مال ولا بصحة البدن فقط، دي كلها منة من الله عز وجل، ولكن طيب النفس كمان اللي هي انشراح الصدر. والله هو ده المهم، انشراح الصدر هو الذي يستوجب، كله يستوجب طبعا الشكر لله عز وجل، ولكن طيب النفس، طمأنينة النفس. إذا طمأنينة النفس وراحتها وقرارها، يعني وليست مرتبطة بكثرة مال، صح؟ ولا بصحة بدن، لكن بترجع لإيه في الآخر؟ خلي بالكم كلام النبي واضح، إنها بترجع لطاعة الله عز وجل، بترجع لتقوى الله عز وجل، بترجع لكثرة ذكرك لله. دي كلها منة من الله لعباده. وطبعا انتم عارفين الله عز وجل بيقول في كتابه الكريم إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تكون مطمئنة ازاي؟ تطيب ازاي وتعيش ازاي؟ الا بهذا، الا بالتقوى، بذكر الله وبطاعة الله. خلاف ذلك لا يتحقق الامر ابدا، لا يتحقق الامر ابدا. طيب، وهو ده الشاهد من الحديث. عن انس، دي اللي بعديه دراسة. عن انس كان النبي صلى الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، بيقول لهم كده، وهو على فرس لأبي طلحة عري، ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا، أو إنه لبحر، لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدأ أنس بيقول إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. أحسن الناس يعني إيه؟ طبعا خلقا وخلقا، أحسن الناس خلقا وخلقا. وهو ده الشاهد على فكرة هنا من الترجمة اللي احنا فيها، باب طيب النفس، لأن النبي أحسن الناس خلقا وخلقا وصورة وسيرة ونسبا وحسبا وكل هذا، ومعاشرة ومصاحبة. كان طيب النفس صلوات ربي وسلامه عليه. ومن هنا يا بنات، من الجزئية دي ضروري ضروري إن احنا يعني بنعرف الحاجات دي عن النبي وما نقتديش بيه. لا، لابد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان ننال برضو الحظ من طيب النفس، لما نتبع سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتعلم الحديث ليه؟ عشان كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طيبة خلقا وخلقا، كان أجود الناس، يعني أكثرهم طبعا أجود. ما أنتم عارفين يعني إيه أجود، يعني بذل وعطاء وسخاء، أكثرهم بذلا وأكثرهم عطاء وسخاء. كان يعطي عطاء من إيه؟ من لا يخشى الفقر. وكان أشجع الناس، يعني إيه؟ عنده قوة قلب وقوة قلبه، يعني لأنه طبعا حتى في ميادين القتال كان على طول موجود في كل الغزوات موجود مع المجاهدين على أرض المعركة. وحتى لما كانوا أوقات كانوا هم يعني يداروا كده ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وشجاع هو النبي، ويقف وسط ميدان المعركة ويحاول يبعث فيهم دائما الايه، يعني يشجعهم ويحمسهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أشجع الناس طبعا. وكل هذه صفاته صلوات ربي وسلامه عليه كان يعني سبحان الله، انتم عارفين، لا تأخذوا في الله لومة لائم، شجاع، كان في جرأة في الحق، كان في جرأة في الإقدام، فارس مقدام، شجاع قوي. كل هذا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجم الناس، حصلت حادثة في المدينة، فأنس بيحكي القصة اللي حدثت في المدينة علشان يبين لنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: لقد فزع الناس، يعني الناس خافوا كده في يوم صوت جامد في المدينة، فسبق الناس إلى الصوت، راحوا ناحية الصوت عشان يعرفوا الصوت جاي منين، فلقوا النبي راح قبلهم للصوت هذا، وكمان كان راجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس إلى هذا الصوت، وكان راجع. كان أول ما سمع الصوت أخذ فرس لأبي طلحة عري، يعني ما كانش عليه سرج، كان السرج اللي هو رحل الدابة اللي بتحط عليها أو ما يوضع على البعير عشان الناس تركب البعير ده. يعني الشاهد ان هو استعار خيل، يعني كان لأبي طلحة عري، ما لهوش سرج. وكان الخيل ده على فكرة مشهور عنه ان هو ايه، فرس بيبطئ، يعني هكذا جت في رواية مسلم برضه بنات، كان فرسا يبطئ. وكمان في لفظ تاني كان موجود برضو في رواية أخرى، كان يقطف، يعني إيه يقطف؟ كان فرسا يقطف، عشان لما شفتوها يعني يقطف، يعني بمعنى إيه؟ ليس سريع العدو، مش بيجري قوي، يعني خطواته متقاربة بمعنى أصح. ده جه في رواية برضو البخاري. المهم كان هذا الفرس فرس بطيء أو فرس يقطف هكذا، ومعلهوش سرج. لكن النبي خده وكان معلق السيف كمان، وخده ايه وجري بيه على قبل الصوت علشان يعرف، واطمأن ورجع على طول. وهو رجع قابل الناس وقال لهم خلاص لن تراعوا، لن تراعوا يعني من الروع، من الروع، من الروع، من الفزع يعني والخوف، ما تخافوش، لا خوف لا فزع، اسكنوا اسكنوا. هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها كده، لا خوف لا فزع، اسكنوا، خليكم هادين يعني مفيش اي حاجة. ووضح لهم ان مفيش اي حاجه امر. فالشاهد هنا شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وانه من كتر ما هو كان مستعجل علشان يسبق ويشوف الصوت، وده والله من ايات نبوته ان هو لما خرج وخد الفرس ده كان بطيء، برغم من هذا الفرس جري بيه جدا، ومشهور ان الفرس ده بطيء، لكن هو سبق الناس وكمان رجع قبل وصول الصوت. وده يعني المعروف ان مثل هذا الفرس المعروف بالبطء يعني وعدم السرعة، وبرغم ان هذا النبي سبق ووصل. ولهذا بيقول قال عليه ايه، ان انا وجدت هذا الفرس يعني، او وجدته النبي يضحك ويقول ان وجدت هذا الفرس بحرا، او انه لبحر. والله ده طلع سريع الجري جدا وواسع الخطى، هو ده وصف النبي للخيل. يعني هم العرب اساسا على فكرة بيقولوا خيل بحر يعني سريع. في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم يا بنات، في يعني موضح ان كلمة انه ولقد وجدته بحرا او انه لبحر، ان هنا العرب كانت بتقول خيل بحر يعني خيل سريع، وده في كلام العرب، لا مش مقصود بيه الماء الكثير المستبحر البحر يعني، لكن هنا فإنه الضمير هنا بيعود على الفرس، وإن العرب كانت بتطلق على الخيل اسم خيل بحر يعني. طيب الحديث اللي بعديه برضو هناخده لأنه حفظ عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد هنا بنشوف كيف كان طيب النفس وكيف كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضو شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث ده اللي هنحفظه عن جابر. كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. المهم الحمد لله إحنا بنحفظ كل الأحاديث اللي هي بتكون سهلة عليكم بفضل الله ورحمته. إذا يا بنات هنختم إن شاء الله، وكل أمور الخير التي يعني ندب إليها الشرع موجودة في كلمة كل معروف. طيب يعني حتى أن تلقى، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني انك انت تقابلي اختك او بوجه طلق كده منبسطه منشرحه، هو ده برضو الشاهد طيب النفس، وده الشاهد من الترجمه على فكره، لما الانسان يلقى اخاه بوجه طلق ده من طيب النفس. كمان شاهد النبي كان يقول ايه، تبسمك في وجه اخيك صدقه. الصدقه دي شوفوا الناس كلها كانت حريصه يعني، حريصه انها تكون في ظل صدقتها وتخرج صدقات، مع ان حتى لو ما فيش مال، مجرد التبسم دي في وجه الناس ومقابله الناس بوجه طلق فيها صدقه، مش الناس مكشره في وشوش بعض وحاجه غريبه والله، لكن لو يعرفوا ان هذا من الدين ومن سمت المسلمين يقابلوا الناس بطيب نفس هكذا، فالحمد لله ان احنا عندنا هذا الدين يعلمنا. فيقولنا نحرص على ان احنا نلقى اخواتنا بوجه ايه طلق، وبافئده كده محبه ونفوس نقيه باذن الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب. يبقى ده ليه؟ لان مجرد ما تبتسمي في وجه اللي قدامك على فكره انت بتدخلي سرور على قلب الناس، وده بسهوله جدا يعني، الناس مش هتخسر فيهم حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بقى ان كل معروف صدقه، اذا في تجاره مع الله عز وجل، فاحنا ليه نترك هذا يعني وما نتاجرش مع الله، وان كل خطوه تكون فعلا لله عز وجل في اتجاه الله. طيب وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك، يعني ايه تصب؟ ده انت مجرد تمدي ايد المعونه والمساعده، ما هو افراغ من الدلو في انيه المسلمين ومن الصدقه، وان فيما معناه مد يد المعونه، مش يعني ما فيش دلوقتي مش لا نساعدهم في حاجه، نعاونهم في حاجه، كل هذا على فكره من طيب النفس. يعني اذا هو النبي يريد ان احنا نعرف ان احنا لا نحقر شيء من العمل، لا تحقرن من المعروف شيئا، تمام، ما احنا عارفين الاحاديث وكل شويه بنأكد عليها، مهم علشان المسلمين بينسوا، مهم علشان المسلمين يتأسوا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعدوا حصل لهم اللي حصل، لكن لما يرجعوا بفضل الله ربنا ينعم على هذه الأمة. إذا هذا هو الشاهد من الترجمة يا بنات، إن لا تحقير أبدا من أي عمل، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما حدش يحتقر أي معروف بيقوم بيه، ولو تبسمك في وجه أختك، ولو مساعدة ومد يد الإعانة في أي شيء ولو بسيط، لعلها تكون إيه المنجية واللي هي تدخلنا الجنة. وهذا يدل أيضا أنها من طيب النفس، وأن هذا الشخص فعلا سبحان الله أصبح إيمانه إيمان مكتمل. يعني إيه يا بنات؟ يعني هو أصبح لما آمن بالله عز وجل واتقى الله عز وجل وعمل بالأعمال الصالحة، إذن أصبح كأنه هذا خلق فيه، يعني ما فيش فرق بين الإيمان وبين العمل الصالح، بقى بيعمل كل حاجة بالصليقة، بقى بيعمل كل حاجة، هو مش بيفكر هي عمل صالح ولا هي هتقربني، هو بقت الأعمال الصالحة صليقة عنده من كتر ما هو بقى ديدنه. فهمتوا ازاي؟ فما بقاش في اي تناقض خالص ما بين ما يعتنقه من اعتقاد داخلي وما بين سلوكه. فهمتوا؟ هو ده احنا بنتعلم كده، مفيش اي تناقض ولا مسافات ما بين فكرتك اللي انت بتعتقدي بيها وهي الاسلام وما تدين بيه بالاسلام، وما بين سلوكك اللي بتسلكيه في حياتك العامه او حتى مع الناس، حتى تبسمك في وجه اختك، حتى يد المعونه والمساعده، كل هذا بيبين مدى طيب النفس، وبيبين اللي وقر في القلب هو اللي بيطلع فعلا على الجوارح وبيبان على الظاهر. ربنا يرزقنا هذا ويجعلنا منهم. فنختم إن شاء الله بهذا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله.